فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وراعنا ليا ألسنتهم وطعنا في الدين ولو لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا